إياد والله وبس اللي في قلبي في قلبي سري غرامي إياد وهو حكاية حبي اسمك إياد ساكن بالي ويملالي حياتي شوق وسعادة وحنين خليك بقربي